إذا قرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. إذا قرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوبا وتبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا. فمن لك إن دفنت بقبر جمر يضيع به النحيب ولا مجيبا غدا يقف العصاة أمام نار تفيض عيونهم وترى مسيبا. إذا قرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. إذا ضرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا. وترقب مقلتاك غدا أجيجا يضرم في الطغاة لظى اللهيبا فدع أيام فيهك كن طويعا هواك وكن مع المولى حبيبا فدع أيام فيهك كن طويعا هواك وكن مع المولى حبيبا. إذا قرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. إذا قرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا. وكن ممن تعالى عن حرام وكن لله دوما مستجيبا وكن ممن تعالى عن حرام وكن لله دوما مستجيبا ففيك نفي الهدى تسمو بدرب وتحيا فيه مسرورا طروبا مسرورا طروبا مسرورا طروبا مسرورا طروبا. إذا قرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله